صلاة العيد وصلي صلاة الاستسقاء في الصحراء قريبة من المدينة، وهذا هو السنة أن تصلي في الصحراء، إلا استثنيت مكة فقط، أن صلاة العيد وصلاة الاستسقاء والصلاة على تكون في الحرم نفسه، أما غيره حتى في المدينة السنة أن يصلون في الصحراء. لكن الوقت الحاضر لما كانت الصحراء بعيدة عن الناس وكما هناك والحرم واسع ويسع الناس، صاروا يصلون بصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وغير ذلك، صلاة الجنازة لأجل أريح للناس وأقرب لهم، وهذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. ولذلك كان علي رضي الله عنه يخرج بالناس وهو بالكوفة ويصلي بهم في الصحراء، ويجعل من يصلي بالضعفة الذين يشق عليهم الذهاب إلى الصحراء يجعل من يصلي بهم في الجامع، فهذا دليل على أنه لا بأس، هذا أفضل. نعم. هذا سائل يقول: نحن حملة أتينا للعمرة ونغادر مكة إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، ماذا يجب علينا في هذه الحالة؟ فهل نجمع الجمعة مع العصر؟ هذا في خلاف بين العلماء، هل يجوز أن يجمع مع صلاة الجمعة شيء؟ هل تجوز أن تجمع معها الظهر أو لا يجوز أن تجمع صلاة العصر مع الجمعة أو لا يجوز؟ اختلف العلماء فيه، فمنهم من يرى أنه لا يجوز ولا يصح أنك تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لعدم نقله عن النبي، النبي لم يجمع، أنما الجمع يأتي مع الظهر والعصر، والجمعة ما هي بظهر، الجمعة جمعة فرض مستقل وليست ظهرا وليست هي عن الظهر، لكنها فريضة مستقلة، إلا أنك إذا ما أدركتها فإنك تصلي بدال صلاة ظهر، ولذلك الجمعة ركعتان والظهر 4 ركعات، فصلاة الجمعة ركعتين، فمن الأولى إنك ما تجمع، بل تصلي صلاة الجمعة وتذهب، وإذا دخل عليك وقت العصر في أي مكان وأنت مسافر تصلي صلاة العصر ركعتين بدون أن تجمعها مع الجمعة، فهذا أحوط، ولأن هذا هو أقرب. وإن كان بعض العلماء يقول لا بأس، يجوز أن تجمع العصر مع الجمعة. نعم. عليكم وقت ضيق إذا صار وقتك ضيق ما يلزمك صلاة الجمعة. هذا هو أي أنت سألت تقول العصر، لا، الجمعة إذا كان وقتك ضيق فالحمد لله، المسافر ما كتب عليه جمعة، المسافر ما عليه جمعة، النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر ما بيصلي الجمعة، ولذلك في الحج عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر وصادفت يوم الجمعة يوم عرفة صلى الجمعة، صلىها ظهر. أي غلط؟ لا غلط مني، أنصح بالسؤال وهذا قصدك. لا قصدك إذا كان تخشى تضايق تفوتك الرحلة أو كذا، فالحمد لله ما عليك جمعة، تمشي قبل الصلاة. لا ما عليك، المسافر ما عليك جمعة. نعم. سؤال لسه ما وصلنا، سؤال الشيخ لسه ما وصلنا، سؤال غيره. أجل هذا السؤال ثاني. لأن أنا سأل جمع. هذا سائل يقول: رجل أحسن إلى شخص في تعليمه وتأديبه ومساعدته وقضاء ديونه، وبعد فترة ارتكب الرجل المحسن إليه خطأ، فغضب المحسن وأراد تأديبه، وعند ذلك بدأ المحسن إليه يتتبع أثرات المحسن ويحاول تشويه سمعته، مع أنه إذا حضر أمامه بدأ له بالمديح، فهل علي ذنب إذا أخبرت المحسن بما يدور خلفه من هذا الرجل؟ بمن؟ يقول: فهل علي ذنب إذا أخبرت المحسن بما يدور خلفه من هذا الرجل؟ لا، الأولى أنك ما تخبره، لأن الإخبار هذا منهي عنه، وهذا من نقل الكلام، وهذا يدخل في النميمة، وهو نقل الأخبار إلى من لا يدري عنها، وربما يكون بنفسه عليه شيء، ومن إدخال الضغائن بين المسلمين، وهذا شيء منهي عنه. وهذا ليس بغريب، كم من ناس يحسنون إلى الناس ويسيئون إليهم، لكن هذا ما ينبغي لك. أن أنت أيها المحسن لا يضيق صدرك على هذا، هذا لك زيادة أجر. فإذا مثلا أحسنت فالإحسان الله يبني بجزك عنه، ولا تنتظر من هذا جزاء ولا شكورا، لا، أن تنتظر بإحسانك معه وتعليمك إياه وتأديبه وما عملت معه من خير وما عملت مثلا معه من المصالح الدينية والدنيوية انتظرها من الله، ولا يضيق صدرك كونه تغير عليك وصار يتكلم فيك ويتكلم بعرضك ويتتبع أثراتك، لا، هذه لا تثقفك، وهذه زيادة أجر لك. لكن أنت الشخص الثالث اللي تقول أنا أسمع وتكلم فيه وأبي أبلغ المحسن ليه لعله يتكلم وينهاه، لا أبدا أتركه ولا أتكلم عليه، لأنه إذا كلمته وأخبرته بما يتكلم فيه معناه يزداد له بغض ويزداد عليه حنق وتشتد العداوة بينهم. لا، الأحسن أنك تطفي هذه النار، وإن استطعت أن تكذب أيضا للصلح، فالكذب للصلح جائز. لو استطعت أن تقول لصاحب الإحسان إن فلان لو أنت سامع منه ما يجرحه تقول له والله فلان يثني عليك معروف كسابق عليه وكذا وكذا، حتى تخفف من في نفسه، هذا أفضل وأحسن، لأن المطلوب هو إزالة الضغائن وإزالة العداوات التي تقع بين الناس، هذا هو الأفضل. ولا تظن أنك أنت الوحيد في هذا، أغلب الناس على هذا، لأن ربما يكون هذا لئيم، ومثل ما قال بعضها الحكمة أصل العداوات اصطناع المعروف إلى اللئام، تصنع معروف مع إنسان اللئيم ثم ينقلب عدو، لأنه ما له استطاعة أن يؤدي الشكر ويعمل معك معروف مثل ما عملت عليه، فينقلب لك عدو حتى ما تشرع عليه بشيء. فهذا لا أصل العداوات. لكن وكونوا مثلا الناس يتكلمون بك أو يتكلمون بعرضك، هذا ما يضرك، هذا أجر لك وزيادة خير لك، لا يهمك هذا ولا تكترث منه. إذا مثلا عرفت إن هذه حسنات تهدى إليك ما تدري عنها، إذا كان يوم القيامة وجاء الحساب وانت ما تدري الا هالحسنات اللي جايات لك، ما تدري من جك الا انها جاءت من فلان بسبب الكلام اللي تكلمه وكذا، حسنات تجيك وانت ما عملتها ما تدري عنها. وهذا مثل ما قال الامام الصنعاني رحمة الله عليه، محمد بن اسماعيل الامير الصنعاني، يقول اذا ما رأوني، مثل ما قال الاخ هذا، يقول اذا شافا اكرما واثنى علي وكذا ولا غبت يتكلم. فالصنعاني رحمه الله يقول إذا ما رأوني عظموني، وإن أغب فكم أكلوا لحمي وكم مزقوا جلدي، هنيئا مريئا فاغتيابي فوائد، فكل فتى يغتابني فهو لي يهدي، يصلي ولي أجر الصلاة وصومه، ولي كل شيء من محاسنه يبدي، وكم حاسد قد أنضج الغيظ قلبه ولكنه غيظ الأسير على القدي. والهالي يتكلم إما إنسان عملت معه معروف صالح، أو إنسان حاسد يحسدك على ما أنت فيه من النعمة، يحسدك على ما أنت فيه من الخير، سواء أنا النعمة مثلا حسن خلقك وأدبك ومحبة الناس لك، أو مثلا ربما يكون المال أعطاك الله إياه أو ولاية أو أمر من الأمور اللي تحسد عليه. الذي ما عنده شيء ما يحسد، مثل ما قال الآخر إني نشأت وحسادي ذو عدد، يا ذا المعارج لا تنقص لهم عددا، لأنه ما ينقص عدد الحساد إلا إذا انقصت النعمة عليك، لو صار ما بيدك نعمة راح الحسد، ما حد يحسدك، ما يحبط، ما يحسد إلا الناس اللي لهم قدر ولهم قيمة، فالناس يحسدونهم ويتكلمون بعرضهم. مثل ما قال الآخر وترى اللبيب محسدا لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم. فهذا لا، فهو لكن مهم مثل ما قال الصنعاني: يصلي ولي أجر الصلاة وصومه ولي كل شيء من محاسنه يبدي. واحسدوه كلامه ما يضرك. ولذلك قال: وكم حاسد قد أنضج الغيظ قلبه ولكنه غيظ الأسير على القدي. مش إذا كان إنسان مأسور ومربوط على هذا شبه يسبك، وذا وش بيسوي؟ ما يقدر يسوي شيء. وهو يقصد بذا إن النعم التي من الله سبحانه وتعالى ما حد يستطيع يزيلها عنك، فلا يهمك أفعل هذه، وإنما هي حسنات تجري لك. فأنت أيها الأخ صاحب السؤال، أخ المحسن، هذا أجر لك وزيادة خير لك وزيادة أيضا رفع لك عند الله سبحانه وتعالى ومكانة في الدنيا، فلا تكترث من هذا وخل صدرك. وإذا تأملت إن الله سبحانه ما سلم من الناس، النبي ما سلم من الناس، الله عز وجل تقول اليهود في حقه مثل ما ذكر الله في القرآن: وقالت اليهود يد الله مغلولة، ما يعني ما هو بينفق، أعوذ بالله، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، من الذي عندكم ومن الذي خلقكم ومن الذي رزقكم؟ هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا يقولون مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فإذا كان هذا مع الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يخلق الخلق، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يغنيهم، وهو قائم جميع حوائجهم، ومع ذلك ما سلم من الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام نفس الشيء يتكلمون فيه ولا سلم منهم، ويلحقوا الأعرابي ويمسكوا مع رداءه حتى أنه يتل صفحته حتى يحمر، هذا لما جر رداءه أعطى مما لله. إذا كان هذا فعل النبي، ويقول الآخر يقف فوق رأسه يقول: هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، وهي قسمة النبي. فإذا تأملت أن الله ما سلم من الناس، وأن النبي ما سلم عليه الصلاة والسلام، وش أنت الضعيف؟ مش لون أن تسلم من الناس؟ ما تبسلم، لا سيما إذا كنت صاحب خير وصاحب إحسان وتحسن إلى الناس، أكثر أن الناس يتسلطون عليك بالكلام هذا. فلا ينبغي أنك تكترث من هذه الأمور ولا تهتم بها، وتذكر الأجر الذي يحصل لك إن شاء الله يوم القيامة، والأجر أيضا حتى في الدنيا إذا صبرت واحتسبت، فإن الله سبحانه وتعالى مع الصابرين، ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. نعم. هذا سائل يقول: ما هو الفرق بين طريقة الدعوة السلفية وطريقة التبليغية الذين يشترطون الخروج للدعوة إلى الله ولمدة شهر إلى 6 أشهر سنويا، وهل الخروج للدعوة ولمدة محدودة طريقة السلف الصالح؟ لا، الدعوة في أي مكان، ما هو بلازم تسافر، على ناحية. الناحية الثانية إن الذي يقوم بالدعوة لابد أن يكون عالم، لابد أن يكون عالم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما أمر الله نبيه، وأمر النبي أمر لنا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالله يقول لنبيه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه طريقة النبي، هذا اللي علم الله نبيه، والنبي سائر الأنبياء، لكن هذا يذكرها الله لنبيه لأجل تبقى لنا حنا نسلك هذه الطريقة. ثم أيضا يقول عز وجل لنبيه: قل يا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إيش معنى على بصيرة؟ يعني على علم من الله، هذه البصيرة، لأن العلم نور، وإذا كان أمامك النور عرفت الطريق وعرفت فين تسير، وإذا كنت بظلمة تتخبط ما تدري تقع في المهالك. فالعلم نور يجعل الله سبحانه وتعالى، أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا من الله عليك بالعلم وعلى بصيرة وتدعو إلى الله، ما هو لأمر آخر، لأن بعض الدعاة مشكوك بدعوتهم. الله يقول سبحانه وتعالى: أدعو إلى الله، قل إني أدعو إلى الله، إلى دينه وإلى توحيده وإلى صراطه المستقيم. ربما بعض الناس لا يدعو الحزبية، حزب تابع لهذا الحزب ويدعو هذا الحزب، ولا تجد يثني إلا على أهل الحزب، ولا يمدح إلا أهل هذا الحزب، وفلان وفلان أصحاب الحزب هذا بس، وغيرهم لا، ما كأنهم مسلمين ولا كأن لهم حسنات ولا لهم شيء. صارت مهم دعوة لله، دعوة لأهل هذا الحزب فقط، وأما غيرهم لا، لأجل يكثرون جنودهم، يكثرون جمعهم وكذا وكذا. ولو كان في واحد أصلح منهم وأعلم منهم وكذا لا ما أثنوا عليه، أو ربما تكلموا فيه وسب. هذه مهم دعوة إلى الله، هذه دعوة إلى حزبية أو دعوة لقومية، يبي قومه ينصر قومه ويكون كذا، ولا دعوة لأمر من الأمور الدنيوية أو لأجل جاه أو لأجل منصب أو أي شيء، هذه مهب لله. أدعو إلى الله، فكلمة إلى الله لها معنى عظيم، إلى الله، إلى توحيده، إلى صراطه، والناس عنده سوس في هذا، هذه على بصيرة على علم. فالذين يخرجون وهم ما تزودوا من العلم ماذا يستفيدون وماذا يفيدون؟ ما ينفع الناس. لأن نسمع بعض الأخوان جزاهم الله خير، إن شاء الله أنهم مأجورين على صحة نية، إذا صحت نيتهم فهم على خير وعلى أجر، لكنهم يجون لها المسجد يقول نخرجوا معنا في سبيل الله، في سبيل الله المعروف، في سبيل الله القتال، هذا في سبيل الله الذين يجاهدون بعد، فهم يخرجون. أكثرهم عوام، بعضهم ربما أنه ما يحسن الفاتحة، أو بعضهم ما يعرف أركان الصلاة، هذا وش يفيد إذا خرج؟ هذا يبي ينفع أحد وهو جاهل؟ جلوسك مثلا ساعة واحدة عند واحد من طلبة العلم في المسجد اللي تصلي فيه، وإلا في الحرم، وإلا في أي مكان طالب علم وتجلس تستفيد منه مسألة أو مسألتين من العلم، خير لك من شهر تطلع. وهذا والمساجد هي محل العلم وهي محل الذكر، هو بالروحات بس رايحين جايين مسافرين. أما إن كان طالب علم ومعه علم ويبي يدعي الناس على بصيرة ويفهمهم هذا لا بأس، أما إذا كان بس مجرد خلاص يلا نخرج وهم عوام ما يفهمون شيء ولا ينفعون الناس بعلمه، هذا ما فيها فائدة. فالدعوة إلى الله مثل ما وصفها الله لنبيه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني من أتباعي إلى يوم القيامة. ما يقوم الإنسان يدعي حتى يتعلم، قبل يتعلم ويعرف العلم ويدعو على إيش. وهذا مثل بعض الشباب الله يجزاهم خير، عندهم محبة للخير وعندهم غيرة وعندهم نصح، ما يعني نشك بهم لله الحمد الشكر، إلا أنه ما وصل إلى درجة العلم، فتجد يقول لا أنا بصير داعية. اصبر لا تصير داعية، لأن أنك تعرف وش تدعي إليه. فتجد مثلا عمره 18 ولا 20 إلى الآن ما تمكن من العلم ولا حصل من العلم الذي يأهل لهذا الأمر، ثم يقوم أما يتكلم بالمساجد ولا يذهب إلى القرى ولا كذا، وإلى الآن الآن ما وصلك أنت. هذا اللي ينبغي يتكلم غيرك من العلماء الذين ينفعونه، ولجهم أسئلة يعرفون كيف أيضا يجيبون على الأسئلة وكذا. أما أنت تروح تقول والله أنت إن شاء الله على أجر وعلى خير، لكن جلوسك تتحفظ لك متن من المتون، احفظ 3 رسوم، احفظ كشف الشبهات، احفظ مثلا أدب المشي للصلاة، وإذا كنت أرفع من هذا عندك علم أكثر من هذا احفظ متن الزاد، احفظ بلوغ المرام، هذا أفضل لك من أي شيء. فإذا حفظت له صار عندك ملكة وعندك علم وتدعو إلى الله، هذا نعم أحسن. لكن بعض الأخوان الله يجزاهم خير من محبتهم للخير لكنهم ما يوجهون توجيه حسن، فأنت وين كنت تحب الخير لكن انتظر تعلم قبل. فجلوسك عند طالب علم، الإمام أحمد رحمه الله يقول تذاكروا بعض ليلة، بعض ليلة له ساعة من الليل يتذكرون في مسائل العلم، هذا حلال هذا حرام، هذا يقول النبي فيه كذا، هذا يقول صلى الله عليه وسلم فيه كذا، تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. يعني إحيائها إيش؟ بالعبادة. كونك من صلاتك العشاء تقوم تهجد إلى الفجر تركع أو تسجد ساعة تطلب فيها العلم أفضل من هذا، لأن العلم ينفعك وتصير أعمالك وعباداتك على بصيرة وتنفع غيرك، العالم ينفع غيره، العابد نفعه مقتصر على نفسه وأجره له، لكن العالم ينفع الله به، ينفع نفسه وينفع من حوله، ويستطيع غير المنكر ويبين للناس ان هذا ما يجوز ويبين للناس ان هذا جائز. فهذه والله نصيحتي ووصيتي لإخواني في الله، ان مدام شباب يستدرك شبابه، لان العلم وقت الشباب، اذا فات الشباب صعب على الانسان. العلم في الصغر كالنقش في الحجر. اما اذا بعد ما يكبر انسان ثم يتبصر وذا يروح يرجع يصعب عليه، لكن الان ان جلست حفظت القرآن سهل عليك، ربما تحفظه في 5 أشهر ولا 6 أشهر وعينك الله عليه سبحانه وتعالى. وان جلست تتحفظ شيء من المتون اللي تنفعك، متون الحديث ولا متون الفقه ولا متون التوحيد ولا مثلا ما تحتاج اليه من علم اللغة، جلست وحفظت مثلا الأجرمية ولا مثلا القطر ولا ملحة الإعراب ولا ألفية ابن مالك، هذا اللي تنفعك وتفيدك، فيدك بتوضيح المعاني وتفكك المعاني لك، هذا الذي ينبغي لطالب العلم وإن كان يحب الأمر ذا، لأن أيضا محبة البروز وكذا ربما أن هذه أيضا من الشيطان يحبب للإنسان الأمر هذا يبرز والله فلان يتكلم والله نعم ما شاء الله عنده غيره، طيب أسأل جاهل وش الفائدة، ضرره أكثر من نفعه. ولذلك يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه فهو في المسجد قام شخص يتكلم لبعض الناس، فلما سمع كلامه ما هو كلام طالب علم، قام لمو عبد الله بن عمر وقال له من أنت؟ قال أنا أبو محمد. قال أنت أبو اعرفوني، يتكلم أنت ما وصلت إلى درجة الكلام والكذا، أنت أبو اعرفوني، بس تقول للناس يعرفون أن فلان يتكلم، فيخشى على الإنسان أن يدخل شيء من هذا ثم يدخله الرياء ثم فأهم على الإنسان أنه يتعلم، والعلم ينفعه ويبصره. أما كونك مثلا تبي انتظر إن شاء الله لين أنك تتمكن، وهذا الذي مشى عليه العلماء رحمهم الله، وهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، كان يتأدبون الصغير ما يتكلم مع وجود من هو أكبر منه وأعلم منه. النبي عليه الصلاة والسلام جالس بين الصحابة وعنده أبو بكر وعنده عمر رضي الله عنه وعنده أفاضل الصحابة من المهاجرين الأولين وسادات الأنصار رضي الله عنهم، وكان من جملتهم عبد الله بن عمر صاير السن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ألقى عليهم سؤال وقال هل تعرفون شجرة شبه مشبهة بالمؤمن لا يسقط ورقها لا صيفا ولا شتاء، ما هي هذه الشجرة؟ أيكم اللي يعرفه؟ فالصحابة رضي الله عنهم أحد يقول شجرة كذا وأحد يجشر كذا وأحد يقول كذا، عبد الله بن عمر رضي الله عنه فطن له ولكنه اسكت، يقول ما أقدر أتكلم، وعندي عنده أبوه عمر بن الخطاب وعنده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكبر الصحابة، يقول سكت ما قال. فلما ما أجابوا قال النبي عليه الصلاة والسلام هي النخلة، فإن النخلة شبيهة بالمؤمن، شبيهة بالمؤمن في كثر منافعها، فهي غذاء وحلوى وزاد يحتفظ به ولا له كلفه، وهي زاد طعام للمقيم وزاد للمسافر ولا تحتاج إلى كلفه ولا لا تحتاج إلى نار تنضجها ولا يحتاج إلى رحم تطحنها ولا تحتاج إلى شيء، وهي من أنفع ما يكون ومن أنفع أيضا الأغذية، من أغنى الأغذية بالفوائد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام للصائم إذا صام أحدكم فليفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء، لأن الصائم نشفت عروقه مع الجوع وكذا، فيحتاج أسرع شيء لنفعه وأسرع شيء يعود دم هي هو التمر. فقال النبي إن النخل شبه بالمؤمن من كثرة خيراته، ولا يسقط لها ورق ولا يضيع منها شيء. الليف ينفعه يحطون حبال، الكرب يحطون حطب، العسبان يسقفون به، الجذوع يحطون عمدان، مسجد الرسول ما بنيه إلا بالنخل، نخله يحطونه فوق عمود والخلطة الثانية فوق هذول يحطون سقف والعسيب الجديد فوقه، مسجد الرسول بناه ما فيه غير النخل أبدا، مع ما فيها من الخير. النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها نرى الهلال ثم الهلال ثم نرى الهلال الثالث لا يوقد في بيتنا نار، إنما طعامنا التمر والماء. ويقول عليه الصلاة والسلام بيت ليس فيه تمر أهله جيع، فهي هذه. فالشاهد ان لما قال لهم النبي هذه وقاموا من المجلس، قال عبد الله بن عمر لأبيه عمر، قال لما قال النبي ان شجرة لا تسقط ورقة وانا وقع بنفسي انها النخلة، لكن انا استحيت ان يتكلم ابو بكر موجود وانت موجود وصحابه موجودين، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، احتراما لهؤلاء مع انه مصيب لو تكلم هو الصواب لكنه تأدب. فقال له ابوه رضي الله عنه لو قلتها كان احب علي من الدنيا كلها، عجبت الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه منعه الادب والتأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وان الرسول ما هو بيخاطب عبد الله بن عمر وهو صغير، يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، فهو تأدب مع النبي وتأدب مع الصحابة وتأدب انه ما احب انه هو يتكلم رضي الله عنه وارضاه. فالحاصل ان ينبغي للشباب يحرصون على العلم وعلى تحفظ المتون، حفظ المتون. يلا من فضلك اذا حفظ كتاب متن كتاب التوحيد او متن كشف الشبهات او مثلا متن الزاد او اي متن من من متون الفقهية، سواء في مذهب احمد او في مذهب الامام مالك او في مذهب ابي حنيفة او في مذهب الامام الشافعي، او مثل كذلك الحديث اللي مألفة مثل بلوغ المرام اللي ابن حجر وهو شافعي المذهب، لكنه جمع من الاحاديث التي هي من اهم ما يكون في الاحكام وانتقاها واختارها وبين صحيحة، فهو هذه من احسن كتب الحديث بالنسبة للي حفظه غيبها غيب مختصر على ما فيه من العلم العظيم. هذا الذي ينبغي خصوص في وقت الشباب، لأن الشباب ينفرط ويذهب، يذهب بسرعة من الإنسان، هم ما يدري إلا ذا كبر سنه ما يستطيع يحفظ ولا يستطيع ما شيء، مثل ما قال بعضهم لما رأى شيخ طايح منحني ويمشي كأنه لحيته قريبة من تصل ركبته، قال ورك سدى يا عم، قال شبابي في الثرى قد ضاع مني فها انا منحن بحثا عليه. متى الشباب يروح مثلا شباب اخذوا شيئا فشيء، لكن يوم تذكروا الى راح شباب وما يمكن يردوا، انا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المجيء. فالشاب يحرص على حفظ المتون وعلى الحرص على التعلم وطلب العلم من العلماء ليجري يستفيد منه، اما الروحات والجيات هذه ضيعوا وضيعوا وقته. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم سؤال. طيب هذا سائل يقول تأخرت عن صلاة الفجر هذا اليوم، وعندما وصلت إلى الحرم بدأت صلاة الاستسقاء فصليت معهم ونيتي صلاة الفجر، فهل صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة إن شاء الله، صلاتك صحيحة إن شاء الله، لكن الفريضة ما ينبغي أنك تأخره. كيف انك انتبهت من بيتك وجيت وانتظرت الناس بصلاة الفجر؟ المفروض انك من حيث انتبهت من النوم توضيت وصليت على اي حالة، حتى ولو انه مع طلوع الشمس، حتى ولو طلع بعض الشمس، الفرض ما فيها وقت نهي، تصليها والمبادرة فيها لهذا بذمك ولا تنتظر، لكن ما دمت انك فعلت هذا فيه تجزيك ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.